فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، يعني وكانت للمؤمنين، وكانت للمؤمنين، أما الكفار فإنها لا تنالهم الرحمة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر. قال رحمه الله: وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه الآية عند قوله: ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ما هو التوفيق بين حديث معاذ هذا وبين الحديث الذي سبق: إذا فرغ الله من القضاء، نعم، بين الخلق أخرج كتابا، نعم، إلى قوله: فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. الله سبحانه وتعالى يخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا، وهنا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فما المراد يعني بعدم الخير في من يخرجهم الله عز وجل؟ يعني ما المراد بالعمل لم يعملوا خيرا قط؟ طبعا لا تنافي بين الحديثين، لم يعملوا خيرا قط بشرط أن يكونوا موحدين، بشرط أن لا يكونوا مشركين، يعني ليسوا من المشركين، لم يشركوا ولم يكفروا، ولكن ما عملوا يعني بجوارحهم. وهذا له سبب، هذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا أسلم فقاتل فقتل، فكان هذا سبب هذا الحديث. نعم. أن الله يخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا خيرا قط، أو سبب حديث بمثله، والله أعلم. الأمر واضح الحمد لله، ما في تعارض. الرحمة لا تنال إلا أهل التوحيد، الرحمة ما تنال أهل الشرك والكفر يوم القيامة، يعني إنما تنالهم هذه الرحمة تنال الكفار والمشركين في الدنيا. أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، يعني حتى الكفار، حتى الوالدة يعني تعطف على ولدها بهذه الرحمة، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها بهذه الرحمة. يوم القيامة يجمع الله تلك الرحمة إلى 99 عنده، ويختص بها المؤمنين في الجنة، والجنة هي رحمته. أما الكفار فلا تنالهم هذه الرحمة، والنار هي عذابه وعقابه. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.